إلهي، من أنا وما علمي وما عملي وما وجودي بصلاحي وزللي وما سؤلي وما أملي وما جودي وما بخلي؟ يا الله، أنت المبدئ المعيد، الولي الحميد، الكريم المجيد، ذو الآلاء الظاهرة والنعم المتوافرة، أمرت ونهيت وحكمت وقضيت، فلك الحمد فيهما مهما قضيت فتسليم وسلام، ومهما أمرت فلك فيه أحكام. يا مكون الأكوان، يا رب كل زمان، يا واحد يا أحد يا ديان، سبحانك دان لك من أدنيت، وبعيد عنك من أقصيت. لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، أنت الحامد قبل حمد الحامدين، الموجود قبل وبعد الأولين والآخرين. يا حنان يا منان يا إله العالمين، يا رحمن يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا واسع العطايا يا باسط الرزق يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل، اكلأنا برعايتك وعمنا بفضلك يا رب.